إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين، وأن نكون على سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد ابن الحسين الأجري رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 360 من الهجرة، إلى باب من أبواب القضاء والقدر، وأن الله تبارك وتعالى قدر كل شيء، قدر الجزاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، وقدر الأعمال، فالكل مقدر، الجزاء والأعمال. وكما سيأتينا في الأثر أن الحفظة الذين يكتبون على الإنسان عمله يقارنون كتابتهم باللوح المحفوظ وبالصحف التي عند الملائكة، فيجدون الأعمال مطابقة للمكتوب لا تزيد حرفا ولا تنقص. وبهذا فسر قوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، أي كتاب الأعمال الصحف. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، إنا كنا نستنسخ، فهذا الذي تعملونه هو منسوخ وهو نسخة من اللوح المحفوظ الذي هو أم الكتاب. فالكل مقدر، الجزاء والأعمال. وقد ذكرنا في هذا الباب الأحاديث التي ذكرها الأجري فيه، فذكرنا حديث عمر وحديث علي وحديث هشام بن حكيم وحديث أبي هريرة، ووقفنا عند حديث عبد الله بن عمر. والحديث صحيح، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 848، وقد رواه أحمد والترمذي وغيرهما، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، اسمه واسم أبيه واسم قبيلته. قال: ثم أجمل على آخرهم. أجمل على آخرهم كالذي يكتب فاتورة وفي نهاية الفاتورة إيش بيسوي؟ سوى خط ويقول الإجمالي كذا. الإجمالي، الإجمالي كذا، أي أن هذا لا يزاد فيه ولا ينقص ولا يضاف إليه ولا يمحى منه. أجمل على آخرهم أي لا يزاد فيهم ولا ينقص. ولذا فسره بما بعده، قال: فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. وقال للذي في شماله: هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فإذا هذا إيش؟ هذا الجزاء. فقال أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله؟ إذا كان الجزاء معروف مقدر، ففيما العمل إن كان قد فرغ منه؟ فقال: سددوا وقاربوا، أي اعملوا. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعمل، والعمل أيضا مقدر، والعمل أيضا مقدر. سددوا وقاربوا. سددوا أي حاولوا إصابة الهدف، حاولوا أن تأتوا بالعمل على الوجه المطلوب كالصلاة مثلا. سددوا يعني كالذي يصيب الهدف، الإنسان إذا أصاب الهدف فقد تمم. فالصلاة إذا صليتها كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فهذا السداد، إذا لم تتمكن من السداد قاربوا، سددوا وقاربوا. فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل. فالعبرة بماذا؟ بالخواتيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالخواتيم. قال: وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. وهذا يوجب الوجل والخوف من الخاتمة، لكن ما ينبغي للإنسان أن يتعمق كثيرا في هذا، لأن الشيطان يدخل عليه من هذا الباب ويقنطه من رحمة الله. فإذا وجدت نفسك ميسرا لعمل الخير فهذه بشرى. وفي الغالب أن الإنسان إذا كان صادقا فإنه يموت على ما كان عليه، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: يعني تغير الحالة هذا في النادر، وهذا يكون للمنافق الذي يظهر بشيء ويخفي شيئا آخر. هذا هو الذي تنقلب عليه الحالة. وأما في الغالب فأهل السعادة الميسرون لعمل أهل السعادة يختم لهم بالسعادة والعكس بالعكس. قال: ثم قال بيده فنبذها، يعني الكتابان، فنبذها ثم قال: قد فرغ ربك من العباد. فالإشارة هذه دليل على ماذا؟ على أن الأمر منتهي. ثم قال: قد فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. الذي بعده حديث عبد الله بن عمر أيضا، وهو كالذي قبله، وهو كالذي قبله، وفيه كما ذكرنا من قبل أن الصحابة سألوا السؤال الذي يسأله كل الناس في باب القضاء والقدر، إذا كان الخاتمة معروفة والجزاء معروف ففيما العمل؟ فالجواب: اعملوا. وجواب النبي صلى الله عليه وسلم شاف كاف، لأن الله تبارك وتعالى كما قدر الجزاء فقد قدر الأعمال. فإذا قدر الله على إنسان وقضى له بالجنة فسيكتب عليه عمل أهل الجنة، ولا بد أن يعمل بها، فضله سبحانه وتعالى ورحمته. قالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: إن عامل الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل. الحديث الذي بعده حديث جابر. فإذا أنت ترى أن المصنف رحمه الله يعني ساق أحاديث متعددة في هذا المعنى، فهذا المعنى وهذا الأصل متواتر في الكتاب وفي السنة، القضاء والقدر. فذكر حديث جابر وهو حديث صحيح، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 2033. عن جابر رضي الله عنه قال: قام سراقة ابن مالك، قام سراقة بن جعشم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرنا عن أعمالنا كأننا خلقنا الساعة. إيش معنى يا صالح وإن صالح؟ إيش معنى كأننا خلقنا الساعة؟ يعني كأننا لا نعرف شيئا. أخبرنا عن أعمالنا كأننا خلقنا الساعة، يعني كأننا لا نعلم شيئا، كما قال الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإذا كأننا خلقنا الساعة، يعني كأننا الآن خارجين من بطن الأم لا نعلم شيئا. قال: أشيء ثبت به الكتاب وجرت به المقادير أم شيء نستأنفه؟ يعني هل هذا مكتوب ومقدر أم أننا نفعله والله عز وجل يكتبه بعد أن نفعله؟ قال: لا، بل شيء ثبت به الكتاب، يعني كتاب المقادير، وجرت به المقادير. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لعمله، كل ميسر لعمله. الذي بعده حديث عمران بن حصين، وهو في البخاري ومسلم، أن رجلا قال: يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: ففيما يعمل العاملون؟ فقال: اعملوا فكل ميسر. كل ميسر يعني إيش؟ يعني أن الأعمال مقدرة من أجل أن تصل بها إلى الجزاء المقدر. ولذلك قلت لك لا بد أن تعمل هذا العمل فأنت ميسر له، تعمله بإرادة وقدرة، لكن كل ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى وبإرادة الله وبإذن الله. ولو شاء الله عز وجل ما عملت، أنت تعمل بعمل أهل الجنة ولو شاء الله عز وجل ما عملت بعملهم، كله بمشيئة الله تبارك وتعالى. الذي بعده حديث عبد الله بن عمر وهو صحيح الإسناد وهو في السلسلة الصحيحة برقم 709، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى به ومن أخطأه ضل. ما في أبلغ من هذا. خلق الله عز وجل خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من هذا النور اهتدى به ومن أخطأه ضل. قال عبد الله بن عمر: ولذلك أقول. ولذلك يعني لأجل هذا الحديث، لأجل هذا الكلام الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقولك واعتقادك وعملك لا بد أن يكون مبنيا على الدليل. قال: ولذلك أقول. الناس الآن يقولون من أهوائهم ومن عند أنفسهم، فهم يشبهون الفلاسفة الذي كان الواحد فيهم إذا أزه الشيطان بقول أو فعل قاله وفعل. فأنت عبد لله تبارك وتعالى، قولك وفعلك محكوم بالدليل. قال: ولذلك أقول: جف القلم بما هو كائن. يعني الذي سيكون كتبه الله عز وجل وجف به القلم وانتهى الأمر. الذي بعده حديث عبد الله بن عمرو أيضا وهو كالذي قبله، والذي بعده حديث ابن عمر وقد صححه الشيخ الألباني كما في السنة لابن أبي عاصم برقم 106. عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول شيء خلقه الله عز وجل القلم. وسيأتينا المصنف بباب في القلم، هذا القلم الذي هو قلم المقادير، هذا القلم هو قلم المقادير. أول شيء خلقه الله عز وجل القلم، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين. سبق أن ذكرنا هل يوصف الله تبارك وتعالى بالشمال؟ نقول وصفا لا، واسما نعم. فيطلق الشمال على الله تبارك وتعالى اسما لا وصفا، وهذا الذي عليه الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين وغيرهما، وفي ذلك بحث طويل، هذه خلاصته. فعندما تسمع وكلتا يديه يمين، أي من جهة الوصف، لأن الشمال في حقنا أنقص من اليمين، وأما بالنسبة لله تبارك وتعالى فلا نقص في صفاته. فلا تطلق الشمال على ربنا وصفا وإنما تطلق اسما. وكلتا يديه يمين، فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول، كتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول. وتأمل، شو الفائدة من معمول؟ شو الفائدة يا أخي؟ عمل معمول، عمل معمول سيقع، عمل معمول يعني لا بد أنه يعمل، من عمل معمول يعني لا بد أن يعمل. نعم. قال بر أو فجور، رطب أو يابس، فأمضاه عنده في الذكر، ثم قال اقرأ إن شئت، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذا كتابنا يعني كتاب الأعمال الصحف، ينطق عليكم بالحق، يشهد عليكم، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني لا تحسبوا أن الذي كتب في الصحف هذا يعني هذا شيء مستأنف، الذي كتب في الصحف وين موجود؟ موجود في اللوح المحفوظ، فالحافظ عندما يكتبون ما يأتون بشيء جديد، هم يكتبون الذي في اللوح المحفوظ، فصح أن يطلق عليه إيش؟ ها؟ نسخ، إنهم ينسخون. ولذلك قال فهل يكون النسخ إلا من شيء قد فرغ منه، أو فهل يكون النسخة إلا من شيء قد فرغ منه. فتأمل في هذا، وسيأتي أثر عن ابن عباس كما ذكرت لك أن الحافظة يطابقون مع الملائكة فلا يجدون نقصا ولا زيادة، فلا يجدون نقصا ولا زيادة. مثل هذه الأحاديث والآثار أيها الإخوة تنقي القلب مما نشأ عليه أنه له حق عند الله تبارك وتعالى. الناس يعتقدون أن لهم حقا عند الله عز وجل من الهداية، وأنه إذا لم يهدى يكون له حجة وعذر عند الله تبارك وتعالى. هذا لا، الهداية فضله سبحانه، يهبها من يشاء، وله في ذلك الحكمة البالغة. فما تنسى إن الله خلق خلقه في ظلمة، وهذا إنا كنا نستنسخ، تفهم معنى الآية، فالملائكة الكتب الحفظة عن اليمين وعن الشمال قعيد، عندما يكتبون ما يأتون بشيء جديد، هذا موجود في اللوح المحفوظ. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الذي بعده صحيح، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، قال فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول، من عمل معمول، لا تنسى يا أبو أحمد، عمل معمول لا بد أن يكون، بر أو فجور، رطب أو يابس. بر أو فجور هذا يتعلق بالإيش؟ بالشرع. رطب أو يابس هذا يتعلق بالقدر. فأحصاه عنده في الذكر، ثم قال اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فهل يكون النسخ إلا من أمر قد فرغ منه. قال ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية، قال ابن عباس وغيره: تكتب الملائكة أعمال العباد ثم تصعد بها إلى السماء فيقابلون الملائكة الذين في ديوان الأعمال على ما بأيديهم، يقابلون الملائكة الذين في ديوان الأعمال على ما بأيديهم، يعني الصحف التي بأيدي الملائكة في السماء في الديوان. قال: مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ. إذا عرفت الآن في لوح محفوظ أبرز منه للملائكة الذين في الديوان، وبعدين الملائكة الحفظة الذين هم معك، فالحفظة يكتبون يصعدون إلى السماء يقابلون مع الذي أبرز لملائكة الديوان. مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة مما كتبه الله، نعم في كل ليلة قدر، في كل ليلة قدر مما كتبه الله في القدم على العباد قبل أن يخلقهم، فلا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا. ثم قرأ: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال: باب الإيمان بأن الله تعالى قدر المقادير على العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض. الباب الذي قبله فيه الإيش؟ فيه التقدير، تقدير الجزاء والأعمال. هذا الباب فيه زمان التقدير، وعندما نقول زمان التقدير يعني زمان الكتابة، متى كتب هذا، وإلا فالعلم قبل ذلك. علم الله تبارك وتعالى هو سبحانه يعلم ما سيكون على ما هو عليه، لكن متى كتبه، متى كانت الكتابة، هذا الباب يجيبنا على هذا السؤال. باب الإيمان بأن الله تعالى قدر المقادير يعني كتب على العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض. وذكرنا في المرة الماضية مراتب الإيمان بالقضاء والقدر: المرتبة الأولى العلم، وهذا أزلي، هذا أزلي لا بداية له. المرتبة الثانية الكتابة، الكتابة، والكتابة خمسة أنواع: الأولى كتابة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هذه الكتابة الأولى، كتابة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الثانية كتابة قبل خلق آدم بأربعين سنة. الثالثة الكتابة العمرية على الجنين. الرابعة الكتابة الحولية ليلة القدر. الخامسة الكتابة اليومية، الكتابة اليومية وقوع المقادير. فهذه خمسة أنواع من الكتابة، هذا كله في المرتبة الثانية. والمرتبة الثالثة المشيئة، والرابعة مرتبة الخلق. فهذه أربع مراتب في أصل الإيمان بالقضاء والقدر، وهي فرض عين على كل إنسان، والذي لا يؤمن بواحدة منها لا يكون مؤمنا بالقضاء والقدر، وبالتالي لا يكون مؤمنا أصلا. فالله تبارك وتعالى عالم وكتب وشاء وخلق. الحديث الأول رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فرغ الله تعالى من مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. إذا لما حصلت الكتابة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كان العرش وين؟ على الماء. والكتابة حصلت بماذا؟ بالقلم. فأيهما أسبق في الخلق؟ العرش. مع أن هذا قولان للعلماء، أيهما خلق أولا، العرش أو القلم؟ والراجح بالأدلة أن العرش هو أول المخلوقات، بدليل هذا الحديث: وكان عرشه على الماء. وانظر ابن القيم في شفاء العليل صفحة 27 مجلد الأول، يقول فيه دليل على أن خلق العرش سابق على خلق القلم، وهذا أصح القولين. ثم ذكر الحجة التي ذكرتها لك: لأن القلم أول ما خلق أمر بالكتابة، كما سيأتينا في ألفاظ الحديث. القلم أول ما خلق أمر بالكتابة، أمر بالكتابة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والعرش كان موجود، وعرشه على الماء. الذي بعده نفس الحديث، حديث عبد الله بن عمر: كتب ربكم، اللفظ الأول فرغ الله تعالى من مقادير الخلق، هنا كتب ربكم تعالى مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وكان عرشه على الماء. الذي بعده صحيح أيضا، هو نفس الحديث، والذي بعده رواه البخاري، وهو حديث عمران بن حصي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاءه نفر من أهل اليمن، جاءه نفر من أهل اليمن، فقالوا: أتيناك يا رسول الله لنتفقه في الدين، أتيناك يا رسول الله لنتفقه في الدين، ما الذي ساقهم للتفقه في الدين؟ القدر. نعم، أتيناك يا رسول الله لنتفقه في الدين، نسألك عن أول هذا الأمر. إيش يعني أول هذا الأمر؟ يعني خلق هذا العالم. أراجع فتاوى شيخ الإسلام المجلد 18 صفحة 211 عن أول هذا الأمر، يعني كيف بدأ هذا العالم، العالم المخلوق الذي نحن فيه، عن أول هذا الأمر كيف كان. فقال: كان الله تعالى ولم يكن شيئا، يعني لم يكن مخلوق، كان الله تعالى ولم يكن شيء، هكذا وقع عند الأجر. والذي في روايات الصحيحين عدة ألفاظ اكتبها: ولم يكن شيء غيره، لفظ آخر ولم يكن شيء معه، لفظ ثالث ولم يكن شيء قبله، فهذه كلها ألفاظ. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال إلا لفظا إيش؟ ها؟ لفظا واحدا، فعلم أن اللفظين الآخرين رويا بالإيش؟ بالمعنى. طيب ما هو اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يرجح شيخ الإسلام لفظ قبله، ولم يكن شيء قبله. الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم واصفا ربه: اللهم أنت الأول، ها، فليس قبلك شيء، فليس قبلك. فيقول هذا اللفظ هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واللفظان الآخران بالمعنى: كان الله تعالى ولم يكن شيء قبله. الملاحدة زادوا جملة يسميها شيخ الإسلام الزيادة الإلحادية في هذا الحديث، هذا في المجلد الثاني صفحة 272، الزيادة الإلحادية، لا تنسى. ماذا زادوا؟ قالوا: كان الله تعالى ولم يكن شيء قبله، وهو الآن على ما عليه كان. زادوا هذه، قالوا: وهو الآن على ما عليه كان. ماذا أرادوا بهذا؟ أرادوا بهذا نفي الصفات. يقول شيخ الإسلام: وهذه الزيادة الإلحادية، وهي قولهم: وهو الآن على ما عليه كان. تقول لهم: الله عز وجل استوعى العرش، يردون عليك بهذه الزيادة الإلحادية، يقولون: كان الله ولم يكن شيء قبله، وهو الآن على ما كان. ماذا أرادوا بهذا؟ أرادوا أنه لم يستوي على العرش، لأن الله تبارك وتعالى قال: ثم استوى على العرش، أي بعد خلق السماوات والأرض. فهم زادوا هذه الزيادة، وهي قولهم: وهو الآن على ما عليه كان. وللأسف مرة في خطبة الجمعة جاء ذكر العلو والاستواء فذكرته، فجاءني شاب يقول: يا شيخ، نحن علمنا الشيخ فقال: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. هذه الزيادة، هذه المراد بها ماذا؟ المراد بها نفي الاستواء ونفي الصفات، نفي الصفات الفعلية، النزول والمجيء والإتيان وغير ذلك. فشيخ الإسلام يقول: قصد بها المتكلمة المتجهمة نفي الصفات التي وصف بها نفسه من استوائه على العرش ونزوله إلى سماء الدنيا وغير ذلك. فقالوا: كان في الأزل ليس مستويا على العرش، وهو الآن على ما عليه كان. فإذا تتنبه لهذه الزيادة. فالذي يذكر لك هذا القول الذي ذكرته لك الآن، قل له: يا أخي، هذه زيادة إلحادية. يقول شيخ الإسلام: وقولهم: وهو الآن على ما عليه كان، كذب مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفق أهل العلم بالحديث على أنه موضوع مختلق، وليس هو في شيء من دواوين الحديث، لا كبارها ولا صغارها، ولا رواه أحد من أهل العلم بإسناد لا صحيح ولا ضعيف ولا بإسناد مجهول، وإنما تكلم بهذه الكلمة بعض متأخر متكلمة الجهمية، فتلقاها منهم هؤلاء الذين وصلوا إلى آخر التجهم، وهو التعطيل والإلحاد. فالتعطيل والإلحاد هذا آخر ليش؟ آخر التجهم، فالتجاهم له بداية ونهاية. بداية نفي صفة ثبتت بالكتاب أو السنة، ونهايته التعطيل الكامل. كان الله تعالى ولم يكن شيء قبل، وكان عرشه على الماء، ثم كتب، ثم كتب في الذكر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض. في بعض الألفاظ وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. قال: باب الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبدا. هذا فيه ذكر القلم، فالباب الذي قبله فيه ماذا؟ زمان التقدير، زمان الكتابة، وهذا الباب فيه القلم الذي كانت به الكتابة، زمان الكتابة، آلة الكتابة. الحديث الأول حديث ضعيف، لكن جملة أول شيء خلقه القلم هذه جملة صحيحة. الذي بعده حديث عبادة، وهو حديث مشهور في هذا الباب. عندما يقال حديث عبادة في القدر يعني القلم، والحديث صحيح. عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت عن أبيه أنه دخل على عبادة، فإذا من الراوي هذا؟ الحفيد، صحيح، الحفيد، عن الحفيد عبادة عن أبي الوليد عن الجد عبادة بن الصامت أنه دخل على عبادة وهو مريض يرى فيه الموت، فقال: يا أبا أوصني واجتهد. صحيح، يعني طلب الوصية من العالم ومن الأب عند الموت الوصية تكون يعني بليغة، كما طلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وعظهم موعظة بليغة، قالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصني واجتهد. ثم قال: اجلس. ثم قال: إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان. إذن كل شيء له إيش؟ له حقيقة. الدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء حقيقة. هذا صححه الشيخ الألباني في الصحيحة. فتأمل في هذا حتى تعرف أن القضاء والقدر هو نظام التوحيد. التوحيد لا ينتظم ولا يجتمع إلا بالقضاء والقدر، ثم القضاء والقدر يقوم على ليش؟ على المشيئة، فالمشيئة هي عمود التوحيد، أن كل شيء بمشيئة الله عز وجل، وليس للكافر ولا للعاصي ولا لأحد حجة على الله تبارك وتعالى، بل له سبحانه الحجة البالغة. قل: فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. انظر المشيئة. إنك لن تجد طعم الإيمان، فالإيمان له طعم يذوقه الإيش؟ القلب. نعم، القلب هو الذي يذوق طعم الإيمان. إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: وكيف لي أن أعلم خيره وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سبحان الله، شيء ما أصابك لم يكن ليصيبك، أن ما أخطأك يعني لم يصبك، لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انظر كيف سلفنا الصالح كلامهم بالأدلة. الآن ذكر كلاما ثم قال سمعت رسول الله، والذي مضى ها قال عبد الله بن عمرو ولذلك أقول، يعني لأجل هذا الحديث، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أول شيء خلقه الله القلم، أول شيء خلقه الله القلم. واحد يقول طيب هذا صريح فأنه المخلوق هو القلم، نقول لا، أول شيء خلقه الله يعني لكتابة المقادير وخلق هذا العالم، وأما العرش فكان قبل ذلك. فهذه ليست أولية مطلقة، هذه ليست أولية مطلقة. فإذا أول شيء تقول يعني هذه ليست أولية مطلقة، بدليل حديث وكان عرشه على الماء، أو عرشه على الماء. طيب هذا جواب. فإذا الجواب الأول أن نقول إن الأولية هنا ليست أولية مطلقة. الجواب الثاني أن نقول أول هنا بمعنى عندما، أول بمعنى عندما، كما تقول لصاحبك أول ما تأتيني سأعطيك كذا. إيش معناه؟ عندما تأتيني سأعطيك كذا. أول ما خلق الله القلم يعني عندما خلق الله القلم قال اكتب، فلا يكون فيه دليل على الأولية. أول شيء خلقه الله القلم فقال له اجري، فجرى تلك الساعة، هذا الذي ذكرته لك. فيقول ابن القيم كتابة القلم للقدر كان في الساعة التي خلق فيها، كتابة القلم للقدر كان في الساعة التي خلق فيها. أول ما خلقه الله تبارك وتعالى قال له اكتب، وهذا كان متى؟ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن. سبحان الله، بأمر الله عز وجل صار القلم يكتب، يكتب كل ما يحصل. قال فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار، هذا دخلت النار وخلدت فيها، لأن الذي يموت على غير الإيمان بالقضاء والقدر هذا كافر مخلد. قال له اجري، فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن، فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار. الذي بعده نفس الحديث، حديث عبادة، إن أول شيء خلقه الله عز وجل القلم فقال اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب القدر، فجرى تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. الذي بعده حديث ابن عباس، هذا ضعيف. الذي بعده عن ابن عباس، هذا صحيح دون الجملة الأخيرة من أول ثم خلق النون إلى آخره، جملة ثم خلق النون إلى آخر الحديث هذه لا تصح. عن ابن عباس قال أول ما خلق الله عز وجل القلم فقال اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. الذي بعده عن ابن عباس، إن أول ما خلق الله عز وجل القلم، طبعا هذا صحيح أيضا إلا الجملة الأخيرة ثم خلق النون فدحيت الأرض. إن أول ما خلق الله عز وجل القلم فقال اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب القدر، فجرى بما يكون في ذلك إلى أن تقوم الساعة وكان عرشه على الماء. هذا واضح في الجمع بين القلم والعرش، وكان عرشه على الماء. نعم. قال ثم رفع بخار الماء، ففتقت منه السماوات صحيح، هذا صحيح. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى، طبعا نسيت أكتب المصدر، شيخ الإسلام يستدل بهذا وبقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، فالسماوات والأرض مخلوقات من إيش أو مخلوقتان من هذا من بخار الماء، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، كما في الحديث الآخر الضعيف ولكن معناه صحيح. لما سأل أبو رزين العقيلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أين كان ربنا قبل خلق السماوات والأرض، قال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء. كان في عماء يعني فوق عماء، ليس فيه هنا للظرفية وإنما فيه هنا بمعنى فوق، كما في قوله تعالى أأمنتم من في السماء يعني فوقها. كان في عماء ما فوقه هواء يعني الذي فوقه هواء والذي تحته هواء، فمن هذا العماء اللي هو بخار الماء والدخان خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض. الذي بعده صحيح، قيل لابن عباس رضي الله عنهما إنها هنا قوما يقولون في القدر، فقال إنهم يكذبون بكتاب الله عز وجل، لآخذن بشعر أحدهم فلأنصونه، أنصونه يعني آخذ بناصيته. وهذا هو واجب العالم، إذا خرج قرن مبتدع فيأخذ بناصيته، يأخذ بناصيته بالرد عليه وبيان افترائه، وإن استطاع أن يرفع أمره إلى السلطان يرفعه، وهكذا. هذا واجب العالم، فإن العلماء هم حراس الدين. قال لأخذن بشعر أحدهم فلأنصونه، إن الله عز وجل كان عرشه على الماء قبل أن يخلق شيئا ثم خلق، فكان أول ما خلق القلم، ثم أمره فقال اكتب، فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، وإنما تجري الناس على أمر قد فرغ منه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم بالصالحات أعمالنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.